الله وبركاته. حبك الله الذي احتني فيه اخوي محمود عثمان، ربنا يبارك فيك ويرضى عنك ويسر لك الخير حيث كان ويثبتك على ما يرضيه. ازيك يا ابو شهد حبيبي يا شيخ حسام، منورني والله. طيب نبدا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب احنا كده خلصنا حبك الله الذي احتني فيه حبيبي، ربنا يبارك فيك. احنا كده خلصنا المحكم والمتشابه، مبحث المحكم والمتشابه في القران. ربنا يبارك فيك حبيبي وليد، ربنا يخليك. هنبدا في مبحث اسمه موهم التعارض في القران. موهم التعارض يعني ايه؟ موهم التعارض يعني احيانا بيكون شيء في القران، ايات في القران توهم ان هي ضد عكس بعضها، ان دي بتقول حاجه ودي بتقول حاجه تانية عكسها، دي بتثبت حاجه ودي بتنفيها، دي بتثبت حاجه قلنا ودي بتنفيها، كانهم بيلغوا بعضهم. فليه موهم التعارض؟ لان هو مش متعارضين. شوف دقه اهل العلم في التعبير عن كلام الله سبحانه وتعالى وعن الشرع عموما، ان الحاجه موهمة للتعارض وليست متعارضة. التعارض موهوم في ذهنك، التعارض جوه دماغك انت، في تعارض حصل، في لبس جواك، لكن الآيتين مش متعارضين. لمجرد ما تعرف المعنى الدنيا تفك. فعشان كده ايه اسمه موهم التعارض في القرآن؟ موهم التعارض في القرآن. يقول الشيخ رحمه الله: ايه معنى التعارض؟ ايه هو تعريف التعارض؟ التعارض ان تتقابل آيتان، تتقابل ده معنى عكس بعض، تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحدى، بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى. يعني الآية دي بتدل على حاجة معينة، مدلول معين، لها دلالة معينة، كأنه كده يوهمك إنه بيلغي مدلول الآية التانية. الآية دي بتثبت حاجة أو لها مدلول، والآية التانية دي لها مدلول. يعني إيه مدلول؟ معنى كده مدلول يعني إيه؟ يعني مثلا انا مثلا هقول لك، مثلا انا ما بحبش الشاي. ايه معنى كلامي؟ ايه مدلول كلامي؟ انه فلان ما بحبش الشاي. جيت في قعده قلت ايه بقى؟ انا بحب الشاي. يعني كلامك ده بيدل ان انت بتحب الشاي، مدلول كلامك انك بتحب الشاي، وهنا مدلولك ما بتحبش الشاي. فازاي انت بتحب الشاي ولا تحبوش؟ فكان كلمتك هنا بتلغي مدلول كلمتك في الناحيه الثانيه. التعارض ان تتقابل ايتان بحيث يمنع مدلول احداهما مدلول الاخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء، آية بتثبت حاجة والآخر والأخرى نافية له. مين فاكر إحنا مبارح ضربنا مثال على الحتة دي إيه؟ مين فاكر مبارح كنا جبنا مثال على الحاجة دي؟ مين فاكر؟ ها؟ مين شاطر بيذاكر؟ يديني أمل في نفسي كده يقول لي إحنا قلنا إيه مبارح في حتة زي كده شبه كده، آية بتثبت حاجة وآية بتنفيها. ها؟ أرجوكم بليز، مين فاكر آية زي كده اتكلمنا عليها امبارح اتكلمت في حاجة شبه كده توهم تعارض؟ مين فاكر ان احنا كنا اتكلمنا مين فاكر ان احنا اتكلمنا امبارح آية المطلقة اللي هي ايه؟ ايوه، جزاكم الله خير، غزارة الفردوس، ربنا يرضى عنك ويرضيك. يا سلام، ايه اللي هي وما اصابك؟ اللي هي الايه ايه؟ ايه بتقول ما اصابك من حسنات فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. والايه الثانيه بتقول ايه؟ قل كل من عند الله، ان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فآية قالت إن إيه؟ ما أصابك من حسنات فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وآية تانية قالت إيه؟ إن ما أصابك من حسنة ومن سيئة إن كلهم من عند الله. فدي بتثبت لها مدلول معين، والآية دي لها مدلول تاني. تمام كده؟ فقل كله من عند الله، فده اسمه موهم التعارض. مجرد ما فهمنا إن الآية دي بتتكلم من زاوية السببية، والآية دي بتتكلم من زاوية التقدير، فاتفك الاشكال الايهام اللي كان عندنا ايه في دماغنا، اتفك الاشكال والوهم اللي كان عندنا في دماغنا. لكن ظاهر الايتين يوهم التعارض، يوهم الايه دي بتثبت حاجه والايه الثانيه بتنفي المدلول بتاعها. تمام. ولا يمكن ان يقع التعارض، الشيخ يقول ولا يمكن ان يقع التعارض بين ايتين مدلولهما خبري. التعارض لا يقع في الاخبار، خدها قاعده كده. جزاكم الله خير يا اخت نور، ربنا يبارك في حضرتك ويرضى عنكم. التعارض لا يقع في الاخبار، قاعده. ليس هناك تعارض في الاخبار. الاخبار يعني ايه؟ مفيش ايه تقول ان يعني الكلام عن سيدنا نوح، هود، لوط، صالح، شعيب، لا يمكن ان يقع تعارض بين ايتين خبريتين، لان ده خبر. تمام. ان فلان جه النهارده الساعه 5، ده خبر. بعد كده تيجي تقول في مكان تاني فلان ما جاش النهارده الساعه 5، لا، ما ينفعش يتعارض خبرين، يا جه يا ما جاش. فلا تعارض في الاخبار، لا تعارض في الايه، في الاخبار. دي قاعده، ان لا يقع تعارض في الاخبار. التعارض دايما في الاحكام، يوهم التعارض في مسائل الاحكام، لكن الاخبار لا تعارض فيها. يقول الله سبحانه وتعالى ولا يمكن، يقول الشيخ رحمه الله ولا يمكن ان يقع التعارض بين ايتين مدلولهما خبري. خبري، ايه خبريه بتخبر، لانه يلزم كون احداهما كذبا وهو مستحيل. ايه معنى الكلام ده؟ وهو مستحيل في اخبار الله تعالى. هقرا بس كلام الشيخ وافهمكم الدنيا ماشيه ازاي. قال الله تعالى ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا. لا احد، لا احد اصدق من الله حديثا، ولا احد اصدق من الله قيلا. ولا يمكن ان يقع التعارض بين ايتين مدلولهما حكمي، لان الاخيره منهما ناسخه للاولى. قال الله تعالى ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض الأخير. طيب خلينا نتكلم في الإيه، في الأخبار. الشيخ رحمه الله بيقول إن مفيش تعارض في آية مدلولها خبري. ليه؟ اللغة العربية يا جماعة، الكلام في اللغة العربية له هو حاجة من اتنين، إما إنشاء وإما خبر. إما إنشاء وإما خبر، فاهمين؟ ركزوا معايا. الكلام إما خبري أو إنشائي. خبري يعني إيه؟ قام محمد، ده خبر. نام احمد، مشيت النهارده ورحت قابلت فلان وبعد كده رحنا وقعدت 3 ساعه بحكي لك، خبر. كل دي اخبار. الانشاء معناه ايه؟ ان انا امرك تنشئ فعل، اقول لك اكتب، العب، نم، قطع، مثلا اذهب الى مكان كذا، انا بطلب ذاكر. يبقى هنا بطلب منك انشاء، انك تنشئ فعل، تنشئ فعل. تمام. طب الاخبار، الاخبار اما صادقه واما كاذبه. يعني انت لما تقول لي حصل كذا وكذا وكذا، يا اما اقول لك صادق يا اما اقول لك انت كذاب. يبقى الخبر يحتمل الصدق او الكذب، الخبر يحتمل صدقا او كذبا. لكن الانشاء اما ان تطيع او تعصي، اما تقول لا مش مذاكر او حاضر هذاكر. تمام. يبقى الأخبار تطلب التصديق أو التكذيب، حسب هي صادقة أو كاذبة. الإنشاء يطلب الطاعة أو المعصية. تمام. إما ربنا يقولك إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مثلا. ده خبر ولا إنشاء؟ يلا، خبر ولا إنشاء؟ جزاكم الله خير. تمام. خبر، هي ربنا بيقص على قصة قارون، جميل جدا. خبر، اما ان يطلب منك ايه، اما الخبر ده صادق فعلا كان في واحد اسمه قارون وقصته كذا كذا كذا كذا، او الخبر ده كاذب، يحتمل الصدق والكذب الخبر. تمام. لكن ربنا لما سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهار. امسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. خلاص. ده خبر ولا إنشاء؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. جميل. ده إنشاء، إنشاء. أو جميل، إنشاء. أو قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، خبر ولا إنشاء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، خبر ولا إنشاء؟ برضو إنشاء، لأنه نهي. أمرك بنهي، أمرك ألا تفعل، هو في النهاية أمرك، لكن أمرك بلا ألا تفعل، ده اسمه إنشاء برضو. الفرق بين الأمر والطلب إن الأمر بيكون من الأعلى للأدنى، والطلب بيكون من متساوي أو من أدنى للأعلى. الأمر بيبقى من فوق لتحت، والطلب يبقى من تحت لفوق. فأنت لما تطلب من أبوك مش بتأمره، أنت بتطلب منه، لكن لو أبوك يطلب منك يبقى أبوك بيأمرك مش بيطلب منك، تمام؟ أو الدعاء، الفرق بين الدعاء، أنت لما بتطلب من ربي يا رب أعطيني كذا، أنت مش بتأمره، أنت بتدعي، بتطلب منه على وجه التذلل والخضوع، تمام؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منك بيأمرك على وجه الاستعلاء سبحانه وتعالى والربوبية. فعشان كده ما ينفعش تتعامل مع ربنا في الدعاء ان انت بتأمره، يا رب انا نفسي خلي فلان يجي يتجوزني، يا رب انا نفسي في فلان يتجوزني، فلان يتجوزني يا رب، فلان. وتصلي وتصوم ويوم ويوم، وتذبح وتنذر وتتصدق وتتعلق بأستار الكعبة، يوم ربنا ما يستجيبش لدعاء هذا، وفلان ده تكتشف انه اتخطب ولا اتجوز، امال فين بقى ربنا وانا عمال ادعي له وعمال اطلب منه ودبحت له وصمت له وصليت له؟ انت كده ده مش دعاء على فكره، كده انت بتأمر ربنا، انت فاكر نفسك امرت ربنا انه يديك الحاجه دي، مش دعيته. دعيت يعني انت متذلل خاضع، بتقول له انا نفسي في حاجه دي، ارجوك اديها لي، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. المهم يعني فالانشاء زي اما انك بتأمر إذا قمت لصلاتي فاغسلوا وجوهكم، أو بتنهى لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى، أو بتطلب، كل ده دخل في الإنشاء. الإنشاء إما أن تفعل أو لا تفعل، تمام؟ إما أن تفعل أو لا تفعل، جميل؟ فالشيخ بيقول هنا بقى أن ما ينفعش الأخبار تتعارض. ليه؟ لأن الأخبار يا إما صادقة يا إما كاذبة، فلما ربنا ذكر خبرين والخبرين ضد بعض يبقى لازم واحد منهم كذب، لأن ما ينفعش يبقى حدث واحد وهو عكس بعض. طلب حاجة ما ينفعش ربنا يخبر حاجة هي نفس الحاجة عكس بعضها، يبقى لازم واحدة منهم كذب، والله عز وجل لا يكذب، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، تمام؟ الأحكام، إن ربنا على حاجة حلال ويقول على حاجة حرام نفس الحاجة، ما ينفعش ده ما يقعش. أخت أم حذيفة، إحنا بقول ده ما بيقعش في كلام الله، لا يمكن أن يقع تعارض في الأخبار. ليه؟ لأن إحنا قلنا الأخبار ما يحتمل الصدق والكذب، تمام؟ فلو جه ما ينفعش، لا يرد، ما يردش ابدا ان يرد في كتاب الله او صحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون خبرين متعارضين، لان لازم كده واحد منهم كذب. فما فيش تعارض خالص في باب الاخبار خالص، لان اذا افترضنا وجود تعارض في الاخبار يبقى لازم واحد من الخبرين هيكون صادق واحد منهم مش صادق، وهذا ليس موجودا في وحي الله سبحانه وتعالى، تمام؟ الاحكام، هل الاحكام يقع فيها تعارض؟ لو تعارض ان حاجه حلال وحاجه حرام لا يقع، لان هيبقى اللي نزل في الاخر ناسخ للاول، لا يجوز تعارض في، لا يوجد تعارض في باب الاخبار. والاحكام مش هيبقى فيها تعارض، لان هيبقى لو ورد تعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى ان ربنا قال في الحاجه دي حكمها كذا، وجي في ايه ثانيه قال حكمها حكم ثاني خالص، يبقى الحكم الاخراني ناسخ للاول، رافع للحكم الاولاني. النسخ معناه الرفع والازاله، نسخ الشيء، نسخت الشمس الظل، يعني ان حاجه لها ظل وتيجي الشمس تنسخ الظل ده، يعني تشيله تزيله، النور بينسخ الظل. فربنا سبحانه وتعالى ينزل حكم ينسخ به حكم فات قبل كده، زي ما كان في كتاب الله سبحانه وتعالى 10 رضعات يحرمنا، كانت بتقرا في كتاب الله، ثم ربنا نسخ العشرة خلاهم 5، ثم نسخت من كتاب الله كتابة وبقيت هي حكما، اخر حكم نزل هو 5. فهنا يعني ايه اللي يحرم بقى يا رب، العشرة ولا الخمسة؟ الخمسة اللي تحرم. ليه؟ لان هي الحكم الاخير اللي نزل، فاصبح حكم 10 رضعات تحرم كأنه مش موجود، فما فيش تعارض، لان الحكم الاولاني نسخ رفع انتهى، جه مدة وانتهى، تمام كده؟ كان الاول الست يثبت عليها الزنا تظل محبوسة في البيت لحد ما تموت، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالآية بتقول إن اللي يثبت على الزنا وشهد عليها 4 خلاص تفضل في البيت لحد ما تموت، لحد ما ربنا يجعل لهم سبيلا في آية الجلد والرجم، في آية الجلد والإيه والرجم. فاصبح ايه خلاص اصبح فامسكونا في البيوت حتى توفهن الموت خلاص ليست معارضه لايه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما فيش تعارض هنا لان الحكم بتاع امسكونا في البيوت رفع حكما وان كان باقيا كتابة وان كان مثبتا كتابة ولكنه رفع ايه حكما لكنه رفع حكما. هنتكلم في القرآن يا شيخ يا ابو مريم بنتكلم في القرآن في كتاب الله في اصول التفسير تمام. فالشيخ بيقول هنا لو ايتين فيهم حكمين عكس بعض فالحكم الاخراني نسخ للاول ففيش تعارض فيش تعارض. يقول واذا رايت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما. في طرق للجمع ده موجوده في اصول الفقه كيف نجمع بين الادله التي توهم التعارض دي بقى باب في اصول الفقه باب كده ازاي طرق الجمع بين التي الايات او النصوص التي توهم التعارض تمام. ده بقى كده. طيب في بقى حاجات ما فيش جربنا كل الطرق مش عارفين نجمع بينهم في الخلاف بقى نتوقف فيها حتى يستبين لنا الحكم وده حاجات بتبقى ضئيلة جدا مش كتير. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لمنه التعارض. أنا هضطر أقرأ عشان إيه نخلص ننجز. وقد ذكر العلماء أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك. يقول الشيخ رحمه الله ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. ده من أروع الكتب في المسألة دي كتاب اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. دفع يعني إيه؟ دفع يعني إزالة يعني بيدفع إيهام الاضطراب يعني ما يوهم أنه مضطرب أو متعارض عن آي الكتاب. بيجيب كل الآيات التي توهم أن هي مضطربة من اي كتاب. هل مسوخ بيبقى بعد الناسخ ولا مش شرط؟ لا ما ينفعش اللي بيجي في الاخر هو بينسخ الاول ما ينفعش يجي المنسوخ في الاخر. دايما الحكم الاخراني بينسخ اللي قبلي. دافع ابعد جميل جزاكم الله خير تمام. فمن امثله ذلك قوله تعالى الشيخنا بيذكر ايات توهم التعارض. يقول الله سبحانه وتعالى هدى ذلك الكتاب يقول سبحانه وتعالى هدى للمتقين ثم قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. طيب هدى للمتقين ولا هدى للناس؟ تمام حاضر اختي مريم تمام. هدى للمتقين وجينا عليه شهر رمضان الذي ربنا قال في آية البقرة في أول آية البقرة عن القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فربنا سبحانه وتعالى قال إن القرآن ده خاص بهداية لا يهدي إلا المتقين هدى للمتقين. وقال في آية في رمضان شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن وقال القرآن ده هدى للناس. شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طب القرآن ده هدى للمتقين ولا هدى للناس؟ هدى لعموم الناس ولا خاص بالمتقين؟ آية توهم التعارض توهم ان الآية دي تعارض دي. الآية دي بتقول ان القرآن هدى للمتقين والآية دي بتقول القرآن هدى للناس أجمعين. يبقى كيف نجمع؟ نقول ان الهداية هنا غير الهداية هنا. الهداية المقصودة هنا غير الهداية المقصودة هنا. عندنا الهداية هدايتين في نوعين من أنواع الهداية. ده زي بالضبط عشان ناخدها معنا في سكتنا زي قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن ربنا هنا نفى الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم قال نفى أن النبي يكون في إمكانه الهداية. وقال في آخر سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم بلام التوكيد وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. طب الرسول لا يهدي ولا يهدي؟ في آية نفى عنه الهداية صلى الله عليه وسلم وفي آية أخرى أثبت له الهداية. زي هنا أثبت القرآن الهداية المتقين بس وأثبت هدى للناس أجمعين في آية أخرى. الكلام إن خلاص كيف نحل هذا الإشكال إن الهدى والهداية نوعين. الهداية نوعين هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق وهداية توفيق تمام كده. هداية توفيق بمعنى هقولك الفرق بين الاثنين الفرق بين الاثنين. انا دلوقتي مثلا واحد قال لي وقفني كده وقال لي لو سمحت فين مثلا اروح مثلا انا في القاهره مثلا في المعادي مثلا، وواحد قلت لواحد لو سمحت عايز اروح رمسيس، عايز اروح برمسيس، اروح عايز اروح موقف عبود، اروح ازاي؟ فهذا اللي ايه، حضرتك اركب من هنا ميكروباص هينزلك مثلا في مثلا السيده عائشه، والسيده عائشه هتغير تركب مش عارف ايه، او خد لك مترو انزل مترو هتركب، هينزل من اي محطه مثلا هتغير مش عارف اتجاه ايه، وتاخد اتجاه الجيزه هينزلك في رمسيس. ده اسمه هدايه الارشاد، انا وريته السكه منين. هو بقى سمع الكلام ما سمعش الكلام، الله ايه خلاص انا بينت له السكه فين. ده اسمه هدايه الارشاد والدلاله، انا ارشدته ودليته، انا ارشدته ودليته، لكن هو عمل ايه بكده ما فيش، ما اعرفش. هو بقى سمع الكلام مشي زي ما قلت له ما مشيش زي ما قلت له، دي قضيته. تمام. واحد جاء لي انا في المعادي وجاء لي سمعت عايز اروح رمسيس منين، قلت له بص اقول لك انا رايح رمسيس اركب معايا وديك خلاص. لا ده انا هنا خدته وديته رمسيس، ده اسمها هدايه التوفيق، ان انا خدته وديته السكه اللي هو عايز يروح، هو عايز يروح فخدته وديته. تمام. المثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الاولاني انك لا تهدي الى صراط المستقيم، يعني انك لا تدل الناس على صراط المستقيم، بتدلهم يا جماعه الجنه سكتها كذا والنار سكتها كذا، خلي بالكم سكه النار وامشوا سكه الجنه. انك لا تهدي من احببت، انت ما تقدرش توفق الناس للايمان بقى ان هم يلتزموا الكلام ده خلاص، ان انت ما تقدرش تخليهم هم يمشوا في سكه الجنه ويمشوا في سكه النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا، انا مثلي ومثلكم زي راجل اوقد نار، فجعل الجنادب والجراد يقعن فيها، زي ايد نور او تشوف اللمبه مثلا كده تلاقي الفراش كده وابو الدقيق ويقعد يلعب حواليه كده، وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي، انا عمال احاول احجزكم عن جهنم وانتم بتتفلتوا من يدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم منفي عنه هدايه الايه التوفيق، ان يوفق حد الايمان، ان يدخل الايمان في قلب حد، مش في ايد مش في ايدي، ليس في يدي صلى الله عليه وسلم، لكن في يدي هدايه الايه الارشاد، وانك لا تهدي الى صراط المستقيم اي لا تدل الناس الى صراط المستقيم، انك لا تهدي من احببت اي لا توفق من احببت الى الايمان. كذلك هدى للمتقين، الهدايه هنا هدايه الايه اللي ربنا هدى للمتقين بمعنى ايه، ها مكتوبه اهي، الهدايه للمتقين هدايه التوفيق، لن ينتفع بهدايات القران الا المتقين، لكن هدى للناس هداية الإرشاد والدلالة، القرآن بيرشد كل الناس للطريق الصح والطريق المستقيم، القرآن يدل لكل الخلق، أي حد ممكن يجيب مصحف ويقرأ فيه ويعرف تعاليم الله سبحانه وتعالى من كتاب الله سبحانه من كلامه، لكن من سينتفع من هذا الكتاب، من سيخاف من وعيده وسيرجو وعده ويخاف من مولاه ويرجو ثوابه ويقشعر جلده من كلام الله سبحانه وتعالى ويلين جلده وقلبه لذكر الله، إلا هيفهم كده، ده المتقي. فالآية فالهداية اللي في أول سورة البقرة هدى المتقين، دي هداية الإيه التوفيق، والهداية اللي الناس كلها اللي في آية البقرة برضو عن رمضان والقرآن هو هداية الإرشاد للناس جميعا. ومن أمثلة لذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم، إن ربنا نفى الألوهية إلا عن نفسه، وقال ولا تدعوا مع الله وما من إله إلا الله، خلاص أهو يبقى ربنا عليه قال ما في، شهد الله ألا إله إلا هو، فما فيش إله إلا هو، وقال وما من إله إلا الله، وجه في آية تانية قال ولا تدعوا مع الله إلها آخر، هو في إله آخر ولا فيش إله إلا الله، إيه بقى إيه، أو قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. الله في آيتين الأولانيين نفى وجود آلهة تانية، شهد الله أن لا إله إلا هو، وقال وما من إله إلا الله، طب أنت هنا نفيت ما فيش إله تاني غيرك، وجيت في آيتين تانيين قلت ولا تدعو مع الله إلها آخر، وقال فما أغنت عنهم آلهتهم، يعني في آلهة غيرك ولا ما فيش، هنا نفي كل الآلهة إلا الله، وهنا أثبت أن في آلهة تانية، ده يوهم التعارض، إنما دليل الآيتين الأولانيين الأولى يعني كأنها تتعارض مع مدلول الآيتين التانيين، جزاكم الله خيرا. لا شهد الله أن لا إله حقيقي إلا هو، هنا الألوهية الحقيقية. وما من إله حقيقي يتصف بصفات الإله، يعني ما فيش إله خالص متصف بالعلم الشامل الكامل المحيط والقدرة التامة التي لا يقوم لها أحد، والإرادة التامة الجازمة التي لا يستطيع أن يصادمها أحد، والعلم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ما في أحد، ما في إله من عنده الصفات دي إلا ربنا. ما من إله حقيقي إلا الله، ده معناه شهد الله أن لا إله حقا إلا الله، ما فيش إله بحق إلا ربنا. لكن ولا تدعو مع الله إلها آخر، إلها زائف. فما أغنت عنهم آلهتهم الزائفة التي يدعون، اللي هم مسمينها آلهة ولكن هي ليست آلهة على الحقيقة. فربنا لما نفى الألوهية ينفي الألوهية الحقيقية عن غيره، ولما أثبت الألوهية أثبت الألوهية المزعومة لغير سبحانه وتعالى. يبقى تفك هنا إيه؟ إهام التعارض. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ركزوا في الحتة دي عشان مهمة، حتى لو نطول فيها شوية بس مهم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ربنا يقول لا يأمر بالفحشاء. وجي في آية تانية قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. طب هنا لا يأمر بالفحشاء، وهنا بيقول أنه أمر مترفي القرى ففسقوا في القرى فحق عليه القول فدمرنا تدمير. طب يعني هو بيأمر بالفحشاء ولا ما بيأمرش؟ عايزين بقى نركز في الحتة دي كويس جدا. الله عز وجل يا إخواني الكرام أخواتي الكريمات، ربنا اللي احنا بنعبده إلهنا خالقنا سبحانه وتعالى له إرادة، عنده إرادة وعنده مشيئة وعنده الله يريد ويشاء ويقضي، الله يريد ويشاء ويقضي سبحانه وتعالى. تمام؟ قضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تمام؟ ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلى بعضكم بعضا. فربنا سبحانه وتعالى قضاؤه ومشيئته وإرادته نوعين. واحدة واحدة كده بقى بالراحة عشان نفهم الحتة دي. مشيئة إلهنا سبحانه وتعالى، مشيئة إلهنا سبحانه وتعالى وقضائه وقضاؤه وإرادته على نوعين، على نوعين اتنين. إرادة شرعية، إرادة شرعية سميها مشيئة شرعية، سميها قضاء شرعي. قول مشيئة وإرادة وقضاء شرعي، ومشيئة وإرادة وقضاء كوني قدري. تمام؟ ماشي. هو له تفسيرات كتير بس احنا بنتكلم هنا عن معنى من المعاني. تمام؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى له إرادة ومشيئة وقضاء شرعي، وإرادة ومشيئة وقضاء كوني قدري. احنا متفقين جميعا ان ما في شيء يحدث في كون الله الا بإرادة الله، ما في شيء يحدث في كون الله الا بإرادة الله. مشيئة وإرادة وقضاء شرعي، مشيئة وإرادة وقضاء كوني قدري. تمام. تمام. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق؟ الله عز وجل له صفات. الله حكيم ورحيم وعدل، وايضا له صفات الجلال، وان ربنا سبحانه وتعالى متكبر وذو انتقام سبحانه وتعالى. وربنا لا بيقدر اقداره، بيقدر اقداره بناء على هذه الاسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. اشكالية بعض الناس ان هي بتقيس كل اقدار الله بناء على مفهومها هي للرحمة، فتقول ايه رحمة ربنا في اللي بيحصل، ونسي ان ربنا مش بس رحيم، ربنا حكيم وربنا عدل وربنا ذو انتقام وربنا متكبر وربنا متعالي سبحانه وتعالى. فلما بيقدر الاقدار بيقدر الاقدار بناء على مجموع هذه الصفات الالهية. لكن احيانا ان احنا بنقيس بنخضع اقدار الله لمفهومنا احنا المعنى الرحمة. الشاهد موضوع ان ما في شيء بيحدث في كون الله الا بارادة الله عز وجل. الشر، الشرور اللي بتحصل، وجود الاشرار بكل صورهم موجودين وبيمارسوا اللي بيعملوا ده، ما فعلوه خارج عن ارادة الله. كل شيء بيحصل في الكون كله في أرجاء الكون المترامي ده قدره الله عز وجل وكتبه قبل خلق السماوات والأرض بمئة ألف سنة. كتب كل كبيرة وصغيرة هتحصل. قضى ما هو كائن إلى يوم القيامة. صحيح؟ لكن أقدار ربنا ده اللي قدرها سبحانه وتعالى هتكون في أشياء إما بتكون ربنا بيحبها أرادها برحمته وعدله أرادها برحمته ولطفه سبحانه وتعالى، وهناك أشياء لا يحبها الله سبحانه وتعالى وإنما أراد أن تكون لحكمة إلهية وعدل إلهي. تمام. يبقى في حاجات ربنا قدرها برحمته ولطفه سبحانه وتعالى وأرادها وقضاها بلطفه ورحمته، وهناك أشياء ربنا أرادها وقضاها بعدله وحكمته. تمام؟ الفرق إلى قضاء الكون القدري قد يحبه الله عز وجل وقد لا يحبه. إرادة ربنا للشر، خلق ربنا سبحانه وتعالى للشر، هذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى، لكن أراد وجوده لحكمة وعدل. تمام؟ لكن كل ما في شرع الله يحبه الله. أي حاجة ربنا حطها عشان كده اسمه القضاء، اسمه قضاء وإرادة ومشيئة شرعية، ربنا جعلها شرع، جعلها دين. كل ما جعله الله عز وجل دينا فهو محبوب لله. ربنا بيحبطش في دينه حاجة ما بيحبهاش. تمام؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أراد الصلاة، أراد الحجاب، أراد إن الناس ما تشربش خمر، أراد إن الناس لا تزني، أراد إن النساء تحتشم وتحتجب، وأراد إن الرجال والنساء لا يكون لهم خلطة دورية مع بعض بحيث تزول الفوارق وتجرئ وتسقط الحياء. الله عز وجل أراد الصدق ولم يرد الكذب. أراد الله عز وجل شاء أن يبر الوالدين ولم يشأ أن يكون في عقوق للوالدين. الله عز وجل يحب الحج والعمرة وكل ما هو دين وشرع أراده الله عز وجل وشاءه شرعا. لكن المشيئة والإرادة الشرعية قد تقع من الناس وقد لا تقع، هو ربنا بيحبها بس مش شرط أنها تحصل. الله يحب التوحيد ويكره الشرك، هل كل الناس موحدة ولا وقع الشرك من كثير من الناس؟ وقع الشرك. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل كل الناس لا تعبد إلا الله؟ لا، مش كل الناس لا تعبد إلا الله، في كتير من الناس مشركين. ليه؟ لأن القضاء في الآية هنا إيه؟ القضاء، كل القضاء، قضاء هنا شرعي. وبالوالدين إحسانا، هل كل الناس بتحسن الوالدين؟ لا. ليه؟ لأن القضاء هنا شرعي، أحبه الله عز وجل فأراده في شرعه لكن لم يجبر الناس على فعله، تركهم يختار إما أن يلتزموا به أو لا يلتزموا، لمن شاء منكم أن يستقيم، وهديناه النجدين. لكن الإرادة الكونية القدرية لا تقع في المحبوبات بس، ممكن ربنا يحبها ممكن ما يحبهاش، لكنها لابد أن تقع. القضاء الكوني الشرعي، الأمر الكوني القدري قد يجب أن يقع وقد يكون فيما يحب أو ما لا يحب. فالواحد لما يعصي ربنا هو فعل شيء ربنا بيكرهه، لكن في نفس الوقت ربنا أراده وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى لحكمة وعدل سبحانه وتعالى، مش عبث، مش عبث أبدا. فده قضاء، صح ربنا قضاه وقدره، لكن قضاه وقدره كونا لا شرعا، أراده الله كونا لا شرعا. نفس الكلام في الآيتين دول، إن الله لا يأمر بالفحشاء شرعا، إن الله لا يريد الفحشاء شريعة. إن واحد زي الله المستعان، الناس المتلاعبين بالدين اللي عايز ماشي، هقولها تاني، حاضر، واحدة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى له إرادة ربنا للأشياء، إن ربنا يريد حاجة أو يقضيها أو يأمر بيها. الحاجات ربنا قضاها وقدرها وأمر بيها وشاءها نوعين، نوعين، حاجات شرعية وحاجات كونية قدرية ملهاش دعوة بالشرع، ملهاش دعوة بالشرع. معلش أنا عيد عشان الناس مش فاهم. الحاجات اللي ربنا أرادها في الشرع لازم يكون ربنا بيحبها، لازم يكون ربنا بيحبها. طالما ربنا سبحانه وتعالى حطها في شرعه يبقى ربنا بيحبها، يبقى ربنا شاءها وأرادها وقضاها شرعا. لكن هل لازم ان الناس هتعملها وتنفذها؟ كل الناس هتنفذ الإرادة والمشيئة الإلهية الشرعية؟ لا مش لازم. والدليل على كده ان ربنا أمر بالصلاة وشاء ان يكون في 5 صلوات وأحب ان يكون في 5 صلوات، لكن مش كل الناس بتلتزم ب5 صلوات. ربنا ما أكبرش الناس، قال لهم أنا بحب ده وبشاء ده وأردت ده في شرعي انه يكون حلال كان أو حرام، تمام؟ وانتوا بالخيار، لكن طريق رضايا هو ده سكته. في إرادات لربنا تانية ربنا بيحبهاش، ربنا أراد ان يكون في شر للعدل والحكمة، عدل وحكمة منه سبحانه وتعالى، خلاص؟ أراد ان يكون هناك شر. إبليس ده مش ربنا خلقه؟ الأفعال يا فعلها إبليس دي من وراء ربنا غصب عن ربنا ولا ما يبقاش ربنا؟ يبقى ده دليل انه بيعمل كده بإرادة الله ومشيئته، صح؟ لكن ليست مشيئة شرعية، الله شاءها وأرادها لكن لا يحب هذا الفعل. والحاجات اللي ربنا شاءها وأرادها كونا لازم تقع، لازم هتحصل. القضاء والشرع، القضاء اللي حصل في الشرع، القضاء والمشيئة في التشريعات الشرعية دي ربنا بيحبها وممكن تحصل ما تحصلش، لكن القضاء الكوني مش لازم يكون ربنا بيحبه ولازم يحصل، خلاص؟ فهمت؟ عشان كده الناس بقى المصيبة بقى الناس اللي بتتلاعب في الدين وتجيب لك دين تاني خالص وتقول لك ده دين ربنا وده بيحبه ربنا سبحانه وتعالى، مصيبة مصيبة. أنا من كام يوم فوجئت، مش عارف مين كان مشير مقطع أغنية كده عن المحجبات، أغنية أجنبية جايب بنات محجبة بترقص راب وإن هو ده الدين وإن ربنا بيحب ده وإن مفيش مشكلة شرعا. الناس اللي بتجيب دين تاني خالص وتخلي الناس ملتزمة بشوية شكليات، وان طالما انت ممكن تعيش حياتك بكل اريحية وكل حرية بلا قيود شرعية وانت ما زلت داخل حدود رضا ربنا وارادته الشرعية، مصيبة ان انسان ينسب لارادة ربنا الشرعية ما لم ينسبه الله لنفسه. افترى على الله الكذب، افتراء عليك. انت عايز تخلع العبودية من رقبتك، روح وتحمل نتيجة اختيارك. لكن ان انت عايز تطلق لهواك العنان وتعمل اللي انت عايزه وتقول ده دين ربنا وشرعه، تحمل بقى نتيجة الافتراء على الله الكذب، انك تعتقد ان الشرع ده قيد خنقك فانت عايز تتفلت من قيد الشرع، وفي نفس الوقت خايف من عدم رضا ربنا عليك وعندك وازع ديني بيقرصك فعايز تدمج بين الاتنين فتألف دين تاني جديد يديك الحرية انك تعمل اللي انت عايزه او تعمل اللي انت عايزاه وتلبس اللي انت عايزاه، وفي نفس الوقت انت انسان عند ربنا حاجة جميلة جدا، ضحكت على نفسك بس مش هتضحك على ربنا سبحانه وتعالى. فالامر عشان بستنف النقطه دي، ان الله يامر، ان الله لا يامر بالفحشاء شرعا، ان الله لا يامر بالفحشاء شرعا، ليس في دين الله شيء فيه فحش. وهتطلع ترقص قدامك بس اهم حاجه لابسه حجاب، لابسه طرحه على دماغها بس بترقص وتتمكيج وفول ميك اب وكل حاجه، نقولها ان الله لا يامر بالفحشاء. الفحشاء مش بس الزنا، الفحشاء كل شيء فاحش بذيء. فإن الله لا يأمر بالفحشاء شرعا، أمرنا مترفيها قدرا كونا. يبقى هنا الأمر في آية لا يأمر بالفحشاء نفي للأمر الشرعي والإثبات في أمر أمرنا مترفيها فسق، وفيها إثبات للأمر الكوني القدري من باب إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب معلش طولوا معي النهاردة عشان إن شاء الله أحاول أخلص، معلش استحملوني عشان نخلص. القسم، القسم ده مبحث في مباحث أصول التفسير مهم جدا، اسمه القسم. القسم بفتح القاف والسين، القسم أو هو اليمين، القسم هو اليمين. طب إيه هو اليمين؟ إيه معنى كلمة اليمين؟ تأكيد الشيء بذكر معظم. اليمين إنك بتأكد على حاجة فتلزقها في حاجة معظمة. ذاكر، والله ذكرت، انت عايز تأكد حدث المذاكرة فتأكدها بذكر معظم ذاك الله خير، فتلزقها في حاجة معظمة فانت أكد، هو تأكيد الشيء بذكر معظم، تذكر حاجة معظمة فتأكد الشيء ده. ازاي أؤكده؟ اما بالواو او احدى اخواتها. الواو كقوله تعالى فورب السماء والأرض قسمه فورب السماء فورب ده اسمها واو القسم واو الايه قسم اللهم امين واياكم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ويحذف معها العامل وجوبا ولا إليها إلا اسم ظاهر. ده كلام في النحو. إنه لازم يلي الواو القسم اسم ظاهر والباء يبقى ده أول نوع أول إيه أدوات القسم الواو واو القسم. الثاني الباء ولا لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال تمام ويجوز حذفه كقولي قال فبعزتك فبعزتك باء بعزتك باء القسم لو غينهم أجمعين ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا وأن يليها ضمير كما في قوله كما في قولك الله ربي وبه أحلف. ده كلام نحوي مش عايزين نخش فيه عشان ما نطولش. والتاء يبقى عندي واو القسم وباء القسم وتاء القسم. قال الله سبحانه وتعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون. يبقى واو القسم وباء القسم وتاء القسم. ويحذف مع العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو رب مثل تربي الكعبة لأحجن إن شاء الله. والأصل شوف يبقى عندي كم عندي القسم هو اليمين واليمين هو تأكيد الشيء بذكر معظم واستعمل معه إحدى أدوات القسم الواو والباء وإيه الباء أو الواو أو التاء تمام. والأصل أن يذكر المقسم به يعني إيه إن أنت بتقول أنت بتحلف على إيه والله أي والله إيه بالله أي بالله إيه بتقسم على تحلف على إيه. فالأصل أن لازم تجيب جواب القسم والله لا أحجن خلاص والله لا أفعلن كذا ده اسمه جواب القسم. تالله لا تسألون يبقى ده الأصل أنك تذكر جواب القسم. وقد يحذف وحده وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لا تجتهدن إن أنت أنا ما ذكرتش إن أنت ما ذكرتش المقسم به أنا آسف المقسم به مش مقسم عليه. الأصل ذكر المقسم به أنا آسف ده حاجة تانية في المقسم عليه اللي هو جواب القسم. الأصل أنك تذكر أنت بتحلف بإيه. وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لا تجتهدن أنت ما حلفتش ما قلتش لا والله ولا بالله ولا تالله ولا ورب الكعبة ما قلتش أنت بتحلف بإيه قلت أحلف عليك لا تجتهدن. فأنت أنا حذفت المقسم به حذفت الإيه المقسم به. وقد يحذف مع العامل وهو كثير كقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يبقى حذف القسم وحذف المقسم به وحذف العامل ماذا فين فين هنا القسم ثم لتسألن كأنه بيقول ثم والله لتسألن كأنه بيقول كده ثم والله لتسألن. والأصل ذكر المقسم عليه ده الكلام عن المقسم عليه بقى. يبقى أنا عندي القسم معناه وأدواته وعندي المقسم به قد يحذف لوحده أحلف عليك لا تجتهدن وقد يحذف مع العامل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والأصل بعد كده اتكلم عن المقسم عليه والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير قل بلى وربي لتبعثن. يبقى لتبعثن ده جواب ده المقسم عليه إن ربنا بيقسم على إنه الناس هتبعث ده معنى معايا يا جماعة ولا تهتوا. المقسم به اللي هو أنا بحلف بإيه المقسم عليه بحلف على ايه. يبقى الجملة القسم اداة القسم والمقسم به والمقسم عليه فهمتوا. يبقى جملة القسم عبارة عن اداة القسم واو باء تاء والمقسم به والمقسم عليه كده زي الفل. ماشي معايا ولا ايه تمام معلش سهل والله إن شاء الله سهل بإذن الله. يبقى جملة القسم عبارة عن أداة القسم اللي هي الواو باء تاء والله بالله تالله المقسم به والله ورب الكعبة تالله بحلف بإيه تمام والمقسم عليه بحلف بقى على إيه أنا بحلف عشان أثبت إيه بقى وعشان تمام كده. يبقى فأداة القسم واو باء تاء لا ان شاء الله لحد ابعد من الماء ان شاء الله. واني قد احذف المقسم به لوحده وقد احذفه مع العامل والامثله موجوده. والمقسم عليه الاصل ان هو موجود محذف عليه. قال بلى وربي، قل بلى وربي لتبعثن، او وقد يحذف جوازا. مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد تقديره ليهلكن. يعني والقرآن المجيد ايه؟ ربنا بيقول ايه؟ قاف والقرآن المجيد ايه؟ فين المقسم عليه هنا؟ تفهمين قصدي؟ أداة الأداة القسم والمقسم بالمقسم عليه. جميل. هنا ربنا بيقول ايه؟ والقرآن المجيد. يبقى انا عندي هنا واو القسم اهو، صح؟ واو القسم اهي، وعندي المقسم به اللي هو الايه؟ القرآن المجيد. فين المقسم عليه؟ محذوف. ايه تقدير المحذوف ده؟ ربنا بيحلف على ايه؟ انه تقديره ليهلكن، ان والقرآن المجيد الناس دي ستهلك، المكذبين دول الكفار دول سيهلكون، تمام؟ وقد يحذف وجوبا، دي كله كلام نحوي مش هجيبه في الامتحان، خلاص؟ مش هجيبه في الامتحان. وقد يحذف وجوبا اذا تقدمه او اكتنفه ما يغني عنه. قال ابن هشام في المغني ومثله بنحو زيد قائم والله، وزيد قائم وزيد والله قائم. مش هنتكلم في ده. يبقى احنا كده قلنا ان القسم عباره عن تاكيد الشيء بذكر بذكر معظم بحاجه من ادوات القسم، واو باء تاء. وجمله القسم عباره عن اداه القسم والمقسم به والمقسم عليه. في امتحان، امتحان سهل وبسيط والله، اختيارات وحاجات بسيطه جدا انشائي، اختيارات كده حاجات كده على جوجل، على جوجل فورمز كده في البسيط يعني، بس عشان الناس تذاكر، بس عشان الناس ما يبقاش احنا بنفض مجالس، لا يبقى انا اعرف اقيم كم المعلومات، انا مسكت كم معلومه في الموضوع ده عشان اعرف احط رجلي على اول السلم. موجوده كلها على اليوتيوب، انا برفع كل حاجه على اليوتيوب وموجوده على الصفحه بتاعتي، انا بسيب البث المباشر موجود على الصفحه، تمام؟ يبقى عندي واو القسم، اداه القسم، واو ادوات القسم اللي هي الواو او الباء او التاء، والله بالله تالله، المقسم به الحاجه المعظمه اللي انا بحلف بيها، او احنا بنتكلم في القران، احنا بنتكلم في القران، المقسم عليه بحلف على ايه؟ عايز اكد ايه؟ تمام، لله عز وجل ان يحلف بما شاء من مخلوقاته. ربنا يقسم بشيء، باي حاجه من مخلوقاته. كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، ربنا بيحلف بالليل وبيحلف بالصبح. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ربنا بيحلف بما، والعصر والشمس والليل اذا يغشى، بل يحلف بحياه النبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. فالله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، له سبحانه وتعالى ان يقسم بما شاء من مخلوقاته. وربنا بيقسم على شيء بيدل على اهميته، لكن مخلوقات الله ليس لها ان تحلف الا بخالقها سبحانه وتعالى. دي اصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين، موجود بي دي اف على النت، تمام. والعاديات ضبحة الخيل، ربنا يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لكن مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا تقسم الا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت، وقال في حديث اخر من حلف بغير الله فقد كفر او قال فقد اشرك سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم. وقد يحذف وجوبا، قلنا الكلام ده. والقسم فائدتين، ايه فوائد القسم؟ الفائده الاولى عظمة المقسم به، إن ربنا سبحانه وتعالى بيدلنا على عظمة هذا المقسم به. والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. يبقى إما القسم ده بيدلنا على أهمية المقسم به، ربنا يقول والعصر، يبقى لازم تعرف أهمية الزمن والعمر اللي أنت عايش فيه، إن ربك حلف بالزمن، حلف بالوقت. دي حاجة مهمة، ما تضيعش عمرك بقى، ما تضيعش عمرك هباء. لان الوقت ده العمر ده ربك حلف بيه، فدل على انها دي حاجه عظيمه، الدليل ان العظيم لا يقسم الا بعظيم، تمام. فربنا بيلفت نظرنا لاهميه المقسم به. تاني حاجه بيلفتنا لاهميه المقسم عليه، ربنا بيحلف بايه؟ بيحلف بايه على ايه؟ ان الانسان لفي خسر. خلي بالك، خلي بالك، زي والفجر وليالي عشر، تمام. ولذا لا يحسن القسم الا في الاحوال التاليه: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، ما ينفعش تحلف على حاجة تافهة. ولا تطع كل حلاف مهين، احلف بالله على أي حاجة حتى لو صغيرة، والله العظيم مش عارف إيه، والله العظيم ثلاثة ده فلان ده، ما تحلف أيك. يجب أن الإنسان أن لا يكون لازم يقسم على شيء ذي أهمية، أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، يعني اللي قدامك اللي بتكلمه متردد فأنت بتحلف له عشان تأكد له الموضوع. الثالث أن يكون المخاطب منكرا له، إما متردد أو منكر، فأنت تبين له أهمية الإيه؟ الأمر. القصص، باب القصص في سورة التفسير. يبقى احنا خلصنا كده القسم في القرآن، القصص في القرآن بقى. القصص، القص لغة تتبع الأثر. الواحد كان يمشي يشوف أثر الرجلين، لا ورب المصحف. طيب والمصحف عموما، إن كان يريد بالمصحف المصحف المطبوع اللي هو الورق والحبر ده، ينفع تقول ورب المصحف. لكن إن كنت تقصد الكلام المتضمن جوه القرآن، لا ما ينفعش تقول ورب المصحف ولا ورب القرآن، لأن القرآن كلام الله وصفة الله هو الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش، لا ما ينفعش تقول ورب القرآن لو أنت تقصد الكلام. يعني بتكلم على ورب المصحف مش والمصحف، ورب المصحف. لو تقصد بالمصحف في الجملة دي الشيء المطبوع، المصحف المطبوع اللي هو الكتاب والورق والحبر، ينفع تقول ورب المصحف، لأن أنت هنا ورب المصحف اللي هو الشيء المخلوق ده اللي هو الإيه المطبوع. لكن لو قصدت بالمصحف القرآن اللي جوه المصحف المتلو ده، ما ينفعش تقول ورب المصحف هنا، لأن المصحف هنا هو صفة من صفات الله، فما ينفعش تقول ورب المصحف. زي بتقول والقرآن أو المصحف، لو تعلم بالمصحف لوحده نفس الكلام. لو بتقصد بالمصحف المصحف المطبوع، لا ده مخلوق، احنا اللي طبعنا واحنا اللي عملنا الورق واحنا اللي صنعنا الحبر، فما ينفعش تقول المصحف لان كده بتحلف بمخلوق. لكن لو تقصد انت بتقول والقران او المصحف الكلام اللي جواه، فالكلام اللي جواه ده كلام ربنا، يجوز ان تقسم بكلام الله. كانك بتقول وكلام الله، تقسم بكلام الله يجوز. لا لا ياخذكم الله بالله، ايه التشابه فيها، ايه الاشكال؟ تمام. وقالت لأخته قصيه، قصيه يعني تتبعي أثره. يبقى القصص مأخودة من القص، أي تتبع الإيه؟ الأثر. وفي الاصطلاح زي ما قلنا لازم كل حاجة لغة واصطلاحا، لغة تتبع الأثر. طب القصص بقى، هل ربنا إيه لما نقول كلمة قصص بنقصد إيه في الاصطلاح في سورة التفسير؟ الإخبار، الأخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. إنك بتخبر عن حاجة زي الرواية، عمال تقول على حاجة بتخبر عنها، عبارة الرواية دي عبارة عن مراحل بعضها يتبع بعضا، فتسمى قصص. تمام. وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. دي قصص حقيقية حصلت فعلا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. احنا الناس لما تكون حاجة واقعية غير لما تكون حاجة خيالية. تمام. دايما الواقعي أصدق عند الناس، ودايما الواقع. تخيل لما يقولك ايه هذا الفيلم، هذه الرواية من قصة حقيقية، بتحس ان هي لها وقع غير لما تبقى خيال. وأحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، وذلك لاشتمالها على البلاغة وجلالة المعنى. وأنفع القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لقوة التأثير في إصلاح القلوب. وهي ثلاثة أقسام، القصص في القرآن ثلاثة أقسام، القصص في القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول عن الأنبياء، قصص عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. يبقى أول نوع من أنواع القصص في القرآن قصص الأنبياء والرسل، وأن ربنا بيحكي ماذا فعل بهم قومهم وماذا فعلوا مع قومهم، سواء اللي آمنوا بهم أو اللي كفروا بهم. القسم الثاني من القصص قسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان، ليسوا أنبياء على قول بعض أهل العلم، على أن مريم ليست نبية لقول الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مريم نبية. المهم يعني مريم ولقمان، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، لا دي حاجة تانية. حاضر أبشر، الناس عندها اشكال مش فاهمه يعني ايه محكم متشابه، بس هنتكلم فيها دلوقتي. ولقمان والذي مر على قريه خاويه على عروشها، لربنا موته 100 سنه ده، وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. كل دول لا أنبياء ولا رسل، ليسوا أنبياء ولا رسلا، دول ناس تانيين ربنا بيحكي لنا قصصهم. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. يبقى عندي قصص الأنبياء والرسل واللي عملوا مع أقوامهم، قصص ليسوا أنبياء ولا رسلا لكن ناس في الأمم الغابرة ربنا بيحكي لنا قصصهم، أو حاجات حصلت في عهد النبي، قصص عن أحداث حصلت في عهد النبوة. يبقى دي ثلاث أنواع من القصص اللي ابتدت في القرآن. طيب ايه الحكم؟ ليه ربنا وضع قصص في القرآن؟ هل تسلية؟